بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وهو اللقاء الثامن من لقاءات التعليق على كتاب مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا اليوم هو يوم الأربعاء الموافق 11 من شهر شعبان من عام 1442، وقد توقف بنا الكلام مع النوع الثاني في الاختلاف التفسير باختلاف طرق الاستدلال. شيخ الإسلام رحمه الله تكلم عن هذا النوع والنوع الذي قبله، وهو يعد من أهم الأنواع أو من أهم المسائل المتعلقة في هذه المقدمة وفي هذه الرسالة. المسألة الأولى لما تحدث عن أنواع الاختلاف لما تحدث عن أسباب الاختلاف انتقل إلى أنواع الاختلاف، وذكر أن الاختلاف قد يقع فيما نقل إلينا، وهل كل ما نقل إلينا نقبله أو نرده. بين ذلك وأن الصحيح المنقول بالأسانيد الصحيحة هذا بلا شك ولا مرية أنه يقبل وأنه يفسر به القرآن، وأما ما كان غير ذلك من الأحاديث الضعيفة أو ما جاء بأسانيد غير صحيحة فمثل هذا فصل فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، وبين أن الروايات التي تأتينا الروايات إذا جاءتنا من غير يعني كانت متفقة ولم يتواطأ أصحابها عليها، فهذه إذا كثرت وتعددت طرقها فإنها تقبل. وتكلم عن هذه المسألة وأطال فيها. الآن ينتقل رحمه الله إلى مسألة الاختلاف التفسير من حيث الاستدلال، يعني من حيث المعنى، لأن الأول كان فيما نقل إلينا في النقل أو يسمى بالتفسير بالمأثور أو التفسير المنقول إلينا، وهنا يأتينا التفسير بالمعنى أو التفسير بالرأي، يعني عدة عبارات ممكن تقولين، أو ممكن تقول التفسير بالمعنى، التفسير بالاستدلال طرق الاستدلال، التفسير بالرأي، التفسير بالاجتهاد، كلها عبارات صادقة على هذا النوع. كما أن العبارات في النوع الأول يمكن أن تقول التفسير بالأثر، التفسير بالنقل، التفسير السمعي، وهكذا كلها صحيحة. لما بين لنا أن التفسير على نوعين، نوع يسمى التفسير بالمأثور وتكلم عنه، انتقل الآن إلى التفسير بالمعنى أو التفسير بالرأي. قال هنا: وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف، يعني ما يستند عليه الاختلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، يعني ما يقابل النقل وهو الاستدلال. قال: فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين، أكثر ما فيه الخطأ من جهتين، حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. يقول: هذا التفسير بالرأي لم يأتي إلا بعد القرون المفضلة، قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم، لم يحدث إلا بعد ذلك باجتهاد العلماء في معاني الآيات. ويعني هو الخطأ فيه، لأن الشيخ رحمه الله هو يركز على ما وقع فيه من أخطاء، أما الصواب هذا كثير جدا ولا يناقش فيه. لكن الآن عندنا معاني للقرآن الكريم وتفسير بالمعنى فيها أخطاء، هذا الخطأ يعود إلى أي شيء؟ قال: هذا الخطأ يعود إلى جهتين، سيأتي الآن إلى بيان هاتين الجهتين. الآن يقول هنا، يقول أن تفاسير الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، هؤلاء تفاسيرهم تفاسير منقولة عنهم صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين. يقول: هي صرفا لأنها منقولة بالأثر، لا يوجد فيها اجتهاد ولا استدلال. طيب، قال مثل ماذا؟ قال: تفاسير الصحابة وتفاسير التابعين وتابعيهم نقلت إلينا ودونت. من دونها؟ قال خذ ممن دونها. أولا عندنا تفسير عبد الرزاق وتفسير وكيع شيخ الإمام الشافعي وتفسير عبد بن حميد وتفسير عبد الرحمن بن دحيم وتفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد وابن المنذر وسفيان عيينة وسنيد وابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وابن ماجة وابن مردويه. طيب هؤلاء تفاسيرهم كلها صرفة بالأثر، لا يدخل فيها معاني أخرى إلا ابن جرير الطبري، فإنه يخلط بين الأقوال المنقولة عن السلف وبين الاجتهاد ثم يناقش ويرجح. وهذه التفاسير التي ذكرها أغلبها مفقود، فيها ما هو قد أثر أو يعني فيما بعضها قد وجد شيء منه، وجد منه شيء قليل، مثل تفسير ابن المنذر وجد منه مثلا سورة البقرة وآل عمران، مثل تفسير أبي حاتم وجد منه أيضا أجزاء، بعضها وجد وبعضها مفقود، بعضها مفقود. تفسير ابن ماجه مفقود، تفسير الإمام أحمد مفقود، فهذه تفسير عبد الرزاق موجود، وهكذا بعضها موجود وبعضها مفقود. طيب أو بعضها موجود شيء منه، هذا هو لا يتكلم عن هذه التفاسير التي بالأثر، هو لا يتكلم عنها، بس فقط قال لك هذه نقلت لنا التفاسير المأثورة عن الصحابة والتابعين. عاد مرة أخرى إلى الخطأ الواقع في الاستدلال وقال إنه سببه أمران. الأمر الأول قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، اعتقدوا معاني واعتقدوا اعتقادات ثم بدأوا يحملون الآيات على معتقداتهم كالمعتزلة والرافضة والإسماعيلية الباطنية وغيرهم كما سيأتي، عندهم معتقدات وعقائد وبدع بدأوا ينزلوا الآيات عليها. طيب والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه بكلام من كان من الناطقين، يقول يفسرون الآيات القرآنية بمجرد اللغة، من كان من الناطقين بلغة العرب من غير أن ينظر إلى المتكلم وهو الله سبحانه وتعالى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به، يقول لا ينظرون إلى من اللي يتكلم، ولا ينظرون إلى من نزل عليه القرآن وهو محمد، ولا ينظرون إلى من يخاطب القرآن، يخاطب أمة محمد، هذه كلها لا يلتفتون إليها، وإنما يأخذون اللفظ ويجلسون يحللون هذا اللفظ دون النظر في سياق الآيات وفي أسباب النزول أو في الواقع الذي نزلت فيه الآية، هذا لا يلتفتون إليه، وهذا خطأ، هذا خطأ الفئة الثانية. طيب قال فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، الأولون وهم أصحاب البدع كالمعتزلة والرافضة والباطنية وغيرهم، هؤلاء عندهم معتقدات، قال الأولون راعوا المعنى الذي رأوه، هم عندهم معنى محدد في أذهانهم رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من غير الدلالة والبيان، مثل ماذا؟ مثل لما تجد في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، قالوا مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة، قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال الحسن والحسين، هذا اعتقاد في أذهانهم، نزلوا هذا المعتقد على هذه الآيات، هذا معناه الأولون راعوا المعنى اللي في أذهانهم والمعتقد الذي يعتقدونه رأوا من غير نظر إلى ما تستحق ألفاظ القرآن، الآيات هذه ما لها علاقة في علي ولا فاطمة ولا الحسن والحسين، الله سبحانه وتعالى يخبر عن أنواع البحار أنواع البحار، الأنواع البحار، البحر المالح أو الملح، والبحر العذب، وأنه يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، واللؤلؤ معروف والمرجان معروف. لكن هؤلاء عندهم اعتقادات في أذهانهم فينزلون الآيات عليها. طيب، قال والآخرون، قال الآخرون راعوا مجرد اللفظ، أخذوا اللفظ فقط دون أن ينظروا في السياق، ولا أن ينظروا من المتكلم ومن المنزل عليه ومن المنزل له، لم يلتفتوا لذلك، أخذوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم ولسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، يعني كثير ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، يأخذون المعنى اللغوي ويجلسون يحللونه ويبينون معناه دون النظر في السياق ولا في المخاطب ولا غيره. قال كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، يعني كلهم يقول كلهم قد أخطأوا وغلطوا. قال كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى، كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن. هؤلاء الأولين أصحاب البدع الذين اعتقدوا أشياء وحملوا آيات عليها، قال كثير ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، لأن المعنى عندهم خطأ. لما تقول مرج البحرين علي وفاطمة هذا خطأ، فسروا به القرآن. كما يغلط في ذلك الآخرون أصحاب المعاني، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. يقول الأولين ينظرون إلى المعنى وينزلون الآيات عليه، ينظرون المعتقد الذي عندهم وينزلون آيات عليه، والآخرين ينظرون إلى اللفظ لا إلى المعنى، ينظرون إلى اللفظ فقط ويحللون اللفظ. قال والأولون، قال الأولون صنفان، صنف سلبوا لفظ القرآن وما دل عليه. قال الأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به. يقول هؤلاء أصحاب البدع كالمعتزلة والجهمية والرافضة والصوفية، أو ما نقول الرافضة والباطنية، هؤلاء يعتقدون معتقدات. قال يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، يسلبون اللفظ مطلقا مرة ولا يأتون بمعنى هذا اللفظ، ما الآية تدل على شيء معين يسلبون المعنى بالكلية، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه، فيقول هذه الآية تدل على كذا وهي لا تدل ولم يرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول. الدليل ما هو؟ الدليل هو النص القرآني، الدليل هو الآيات التي وقفوا عليها واستدلوا بها، والمدلول معتقدهم، ومعتقدهم الذي يعتقدونه يأتون بالآية وينزلونها على هذا المعتقد. المدلول خطأ والدليل خطأ، فأخطأوا في الدليل والمدلول. قال وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. يقول قد يكون المعتقد عندهم صحيح، قد يكون المعتقد عندهم صحيحا، لكن دليلهم استدلالهم بالآية خطأ. قال فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. يقول ليس الخطأ عندهم في القرآن في الآيات القرآنية، أيضا في الحديث أخطأوا واستدلوا بأحاديث على معتقداتهم. قال فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم فتأولوه على رأيهم، اعتقدوا مذاهب، اعتقدوا مذهبا يخالف مذهب السلف، ثم بعد ذلك تأولوا عليه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، يعني يأتون إلى الآيات القرآنية فيبدون يؤولونها على آرائهم، فتارة يستدلون بالآيات القرآنية على مذهبهم، هم يعتقدون معتقدا فيستدلون بالآيات عليه بما يحرفون به الكلم عن مواضعه. مثل ماذا؟ مثل نفي الرؤية، يقول إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، ما دليلكم؟ قالوا لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، يستدلون بالآية هذه ينزلونها على أي شيء؟ على ما اعتقدوه، على ما اعتقدوه. ويعني وهم يعني وهناك فرق بين الإدراك والرؤية، قد أن ترى الشيء لكن لا تدركه، أنت ترى القمر لكنك لا تدركه. ولذلك في قصة موسى، فلما تراء الجمعان بدأ ينظر أحدهما إلى الآخر، قالوا إنا لمدركون، قال لا كلا. فالإدراك أخص من الرؤية، قد ترى الشيء لكن لا تدركه، فهم نزلوا الإدراك، الله لا تدرك الأبصار لكن تراه الأبصار لكن لا تدركه، هم قالوا لا تدركه يعني لا تراه. فهذا معتقد عندهم، معتقد أن الله لا يرى، يستدلون بالآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، تارة يتأولون ما يخالف مذهبهم، يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه. كيف يتأولون ما يخالف مذهبهم؟ إذا جاءوا عند قول تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا ليس هذا من النظر وهو الإبصار والرؤية، هذا معناه إلى أنها تنتظر جزاءها عند الله، إلى ربها ناظرة يعني منتظرة، يعني منتظرة. قال هنا تارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه، حرفوا ناظرة إلى منتظرة. قالوا من هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. يقول وهذا كالمعتزلة مثلا، فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي، والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار الهمداني، وأيضا الرماني علي بن عيسى الرماني له تفسير، والكشاف تفسير الكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذهب المعتزلة. ثم بين الشيخ رحمه الله ما مذهب المعتزلة. قال وأصول المعتزلة خمسة، يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه ظاهرها ما شاء الله تبارك الله، هذه أصول يعني كل يطلبها وكل يعني يعتقدها، التوحيد والعدل وإنفاذ الوعيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال وتوحيدهم ما هو؟ قال هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. قالوا إن الله لا يرى، وأن القرآن مخلوق. إذا جئت عندهم قلت كيف القرآن مخلوق؟ قال أليس القرآن شيء؟ تقول نعم. قال الله خالق كل شيء، وأنه ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة، ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من صفة من الصفات. تقول هل الله حي؟ صفة الحياة؟ قال لا حي ولا ميت. هل يسمع؟ قال ما نقول يسمع أو لا يسمع، لا يدري، لا لا لا لا يثبتون له. هذا توحيد عندهم، توحيدهم هو سلب الصفات، سلب الصفات. قال وأما عدلهم قال فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. يعني هم الآن يقولون أفعال العباد لا يخلقها الله ولا يقدرها الله، أفعال العباد يخلقها العبد. فهذا معنى القدرية، مذهب القدرية، يعني الذي يقدر الفعل هو العبد، الله لا يقدره. نفوا عن الله القدرة والمشيئة، فقالوا الذي يشاء المعصية ويريد المعصية ويزاولها ويفعلها هو الإنسان، والله لم يرد منه المعصية ولم يقدر عليه معصية. لماذا؟ قالوا كيف نقول إن الله يقدر المعصية على هذا الشخص ثم يعذبه عليها؟ هذا هذا هذا هذا عين الظلم. فلذلك هم اعتقدوا هذا المعتقد، فقالوا الله سبحانه وتعالى لا يخلق الأشياء لا خيرها ولا شرها، فكل الأشياء لا يقدرها ولا يريدها، الذي يخلقها ويوجدها ويريدها هو العبد، هو العبد. فالذي يصلي هو الذي أنشأ صلاته وهو الذي أرادها، الله لم يرد له أن يصلي. فهذا معتقدهم، معتقد عقلاني بحت، النصوص القرآن والأدلة تدل على أنهم أن هذا المعتقد باطل، كيف لا يريده الله سبحانه وتعالى؟ الله يقول في كتابه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والله قال ولو شاء الله ما أشركوا. ماذا تصنعون بهذه الأدلة؟ هذه الأدلة تثبت المشيئة لله، والله قدر كل شيء، كل شيء قدره الله سبحانه. قال سبحانه وتعالى في آيات كثيرة أن الذي يقدر الأمور هو الله سبحانه وتعالى، والذي يعلم هذه الأشياء ويريدها هو الله، هو الله سبحانه. قال الله عز وجل إن الله يحكم ما يريد، فأثبت الإرادة له، أثبت الإرادة له، فالله سبحانه وتعالى أثبت هذا الشيء. والصحيح في ذلك أن العبد له مشيئة وأن الخالق له مشيئة، ومشيئة الخالق فوق كل شيء، مشيئة الخالق فوق كل شيء، ولا يمكن أن يخرج شيئا عن إرادة الله. والله سبحانه وتعالى قدر المعصية ولم يردها شرعا وإنما أرادها تقديرا، ففرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. والله سبحانه وتعالى قدر الطاعة وأرادها لأنه أرادها كونا وقدرا، لكن هم خلطوا بين الإرادتين وبين ما هو كوني وما هو قدري. قال الشيخ رحمه الله في هذا في معتقدهم في العدل، قال بعد ذلك قال وقد وافقهم على ذلك متأخروا الشيعة، لأن متأخري الشيعة لا يعتقدون اعتقادات المعتزلة، لكن متأخروا الشيعة والرافضة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. وأبو جعفر هذا الطوسي قال هذا له تفسير على هذه الطريقة يوافق المعتزلة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الأثني عشرية الذين يعتقدون في آل البيت ويغلون في آل البيت ويكفرون ما سوى آل البيت، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم قال الشيخ: ومن أصول المعتزلة مع الخوارج، هذا الأصل الثالث، قال: إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة، ولا يخرج منهم أو ولا يخرج منهم أحدا من النار، ولا أو يعني هذا معتقد المعتزلة، ووافقهم على ذلك الخوارج. ما هو؟ قال: أهل الكبائر. أهل الكبائر من هم؟ قال: من وقع في كبيرة من المسلمين فإنه يوم القيامة خالد مخلد في نار جهنم، ولا يخرج من النار. وأما في الدنيا لا، إذا سئلوا قالوا هذا ليس، لا نقول مؤمن ولا كافر، صاحب الكبيرة يمنعه إيمانه من أن يكون كافرا، وتمنعه كبيرته من أن يكون مسلما، ماذا تصنعون به؟ قالوا: هو منزلة بين المنزلتين. ومعروف قصتهم، وواصل بن عطاء وموقفه من الحسن البصري وما جرى بينه في صاحب الكبيرة. فهذا معتقد المعتزلة مع الخوارج. قال الشيخ رحمه الله: ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية. هؤلاء المرجئة ضد القدرية، والكرامية والكلابية، طوائف ترد على طوائف. قال: وأتباعهم فأحسنوا تارة في الردود، وأساءوا في معتقدات أخرى مثل المرجئة، وعندهم معتقدات خاطئة. قال: حتى صاروا في طرفي نقيض، يعني المرجئة والقدرية والكرامية والمعتزلة والكلابية والمعتزلة، هؤلاء يعتقدون أشياء يغلون فيها وهؤلاء يغلون فيها، فأصبح مذهب أهل السنة وجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. يقول الشيخ رحمه الله: حتى صاروا في طرفي نقيض، كما قد بسط في غير هذا الموضع. طيب، قال: والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه. هو يريد أن يبين لك الخطأ في الاستدلال، أنهم اعتقدوا آراء مثل خلق القرآن، ومثل أن الله لا يرى، ومثل صاحب الكبيرة، ومثل وغيرها. قال: اعتقدوا آراء ثم حملوا الألفاظ القرآن عليها، يقولون القرآن مخلوق، ما دليلك؟ قال: الله خالق كل شيء، فحملوا ألفاظ القرآن عليها. وليس لهم سلف من الصحابة، لم يقل بذلك الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين كالإمام الشافعي وأبي حنيفة وأحمد ومالك وغيرهم وسفيان. قال: لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين. طيب، الكلام سيطول معنا ولا نريد الإطالة عليكم، وإن كنا يعني عزمنا على أن ننهي هذا الموضوع، لكن نلاحظ أن الموضوع طويل، ولعلنا نقف عند هذا القدر، وهو أن بطلان تفاسير هؤلاء يعني يرجع إلى جهتين، يعني إما تارة من العلم بفساد قولهم، أو العلم بفساد ما فسروا به القرآن. يعني إما نعرف البطلان أن معتقدهم فاسد، أو استدلالهم فاسد. فلعلنا نقف عند هذا، وإن شاء الله بإذن الله نستكمل هذا المبحث. وحقيقة أرى أن هذه المسائل حقيقة هي مهمة جدا، ولا بد لطالب العلم أن يستوعبها وأن يفهمها ويدرك معانيها، فإنها مهمة. وشيخ الإسلام يقعد قواعد مهمة تدل على أن الرجل رحمه الله استوعب تفاسير السلف، واستوعب تفاسير من جاء بعدهم، حتى إنه يعني استوعب تفاسير أهل البدع وما اعتقدوا في تفاسيرهم. ف فالشيخ رحمه الله يعني يكتب بقلم وهو يكتب من فؤاده وقد استوعب وقرأ ونظر في هذه الأشياء، فكتابته وما قدمه من هذه المؤلفات والرسائل العلمية بلا شك أنها مفيدة جدا، وطالب العلم سيستفيد حقيقة منها. فلعل إن شاء الله نستكمل ما توقفنا عنده في اللقاء القادم بإذن الله، والرسالة مهمة حقيقة. إن شاء الله نلتقي في اللقاء القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.